قال ربنا والله عليم بما يعملون. وشروه أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. محال أن يكون معنى الآية أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا إن ثمن يوسف أعلى من هذا. هذا وين قال به بعض المفسرين لكنه بعيد. ما الجواب؟ الجواب أن يقال أن مثل هذا مثل يوسف ليس يوسف مثل يوسف مثل هذا الأحوال يباع بثمن عال، لكن أولئك باعوا لأنهم أصلا لم يشقوا في جلبه، لم يشقوا في جلبه، وجدوه في بئر. والأمر الثاني أرادوا أن يتخلصوا منه حتى لا يأتيهم في ظنهم لا يأتي أهله فيسألوا عنه، لأنهم وجدوه في بئر، وقد قلنا إن الأصل أنه يكون قريبا منهم. هذا على القول أنهم جميعا باعوا، وعلى القول أن الواردين هم الذين باعوا، فيصبح أولئك الغلمان الذين يخدمون سادتهم باعوا بثمن بخس درائم معدودة حتى لا يطلع السادة والقائمين على الأمر فيعلموا أنهم قد باعوا يوسف فيشاركوه فيشاركونهم بالثمن. هنا قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقد قيل إنه بيع بعشرين درهما ونعلين وحلة، أهو نبي الله؟ هذا هو الذي ينبغي أن ينيخ الإنسان مطاياه عنده ويعلم أن العبرة كل العبرة بمقامك عند الله. وأما الناس فهذا منصف وهذا مجحف وهذا حاسد وهذا حاقد وهذا محب وهذا كاره، لن تنال منهم إلا خير، إلا قليلا من الخير وكثيرا من الشر. ولذلك قيل وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعلي. والمقصود هذا الإجمال الذي يمكن أن يقال حول كلام الله الكبير المتعال.